من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني الكرام فإن الله جل وعلا جعل للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم من آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين كما أن الشكر الذي هو نصيف الإيمان مع الصبر فالإيمان نصفه شكر ونصفه الآخر صبر وهذا لا يخفى على كل مطلع. ونحن مع الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كتب في ذلك هذا الكتاب فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا مع مقدمات بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وما زلنا مع المقدمة 30 من المقدمات وكنا يعني قد انتهينا إخواني الكرام من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ثم انتقلنا من خلالها إذا سلم العبد من فتنة الشهوات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله وهو الهدى والإيه والهدى والرحمة. وكنا وصلنا إلى قول الإمام في كتابه غث اللثان في مصايد الشيطان في تلك المقدمة مع الكلام عن سعة العلم والرحمة لله عز وجل وأن العبد أو الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته وقد وسع. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، قد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالد من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وبل هو أرحم بالعبد من نفسه كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه كذلك. والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها وينقص حظها من كرامته وثوابه ويبعدها من قربه وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها، وهذا غاية الجهل يعني والظلم. والإنسان ظلوم جهول، فكم من مكرم لنفسه بدعمه وهو له مهين ومرفه لها وهو متعب لها ومعطيها بعض غرضها ولذاتها، وهو لا هياخد مقابل الشهوات والطعام والشراب واللباس والمنام والشهرة ومناصب وكذا وكذا وكذا، وهو يظن أنه يعني يسعدها أو يريحها، يعني أنه يصل إلى المطلوب وهو يتعبها من حيث يريد أن يريحها في الحقيقة. إخواني الكرام، والله عز وجل يا إخواني الكرام كما هو معلوم يعني شرع لنا أزمنة مباركة، أزمنة مباركة يا إخواني الكرام. فنحن مع الأيام العشر، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وفيها يعني فيها يومين اثنين جمعة، وفيها يوم اثنين ويوم خميس، وفيها يوم أربع يعني، وفيها كل يوم ظهر، وفيها كل ليلة ساعة نزول إلهي، وفيها كل آخر كل ليلة قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، وفيها كل ليلة والمستغفرين بالأسحار يا إخواني الكرام، وفيها ساعة إجابة يعني كل في يومين اثنين جمعة في العشر أيام يا إخواني الكرام، وتعرض أعمال كل يوم اثنين وكل يوم خميس يا إخواني، يومين اثنين في العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب وبعدين، طب الشهوات والشبهات، طب والصبر يا إخواني الكرام على البعد عن الشهوات والشبهات إخواني الكرام، فهذا يفسد القوة العملية الإرادية، وهذا يفسد القوة العلمية النظرية يا إخواني في السير إلى الله عز وجل، وهذا يفتح الباب إلى إياك نعبد وإياك نستعين الاثنين، وفي نفس الوقت يفتح باب المغضوب عليهم طريقتهم والضالين سواء طريق الده أو طريق الده. فإحنا ننتبه يا إخوان، فالله عز وجل شرع لنا تلك الأيام المباركة، سواء بقى إحنا هنا في العشر الأوائل ما إحناش في مكة، أو سواء إخواننا الموجودين في مكة، فمحتاجة إيه؟ هي نفس المسألة، يعني نفس ربما يكون اللي هناك الضغوط أكتر من ناحية الشبهات والشهوات ربما، أو تكون الشهوات أكتر، أو تكون أسباب قسوة القلب في موجود في أسواق وفي قيل وقال وفي جلسات وفي يعني في كذا وفي نظر محرم وفي حاجات كتير جدا يا إخواني الكرام. فإحنا مستعد لازم نمنع عن القلب الأسباب التي تجعله لا ينتفع بالأيام العشر، يعني لا تنتفع بالقرآن في الأيام العشر، أعظم أيام الدنيا لا تنتفع بها، يعني لا تنتفع بالذكر في الأيام العشر، ما يعني العمل الصالح فيها أعظم من أي أيام أخرى. طب لما هو العمل الصالح ما بيجيش المردود بتاعه، لماذا؟ لأن القلب عنده شبهات وشهوات. فهنا يا إخواني الكرام العبد لابد أن يدرك ذلك ولابد أن يعيه، يعني واضح، أنت بقى مسؤول، أنت الرئيس، أنت كذا، أنت كل الكلام ده ملناش دعوة بيه. لو أنت الرئيس أو أنت المسؤول وظف الرئاسة بتاعتك لله عز وجل، حرك القلوب في اتجاه الله عز وجل، في حرك القلب في اتجاه الوصول إلى الله، استغل الأزمنة المباركة هذه في الإقبال على الله عز وجل، في الفوز بالله عز وجل وبجواره، في تحقيق العبودية لله عز وجل أيها الإخوة الكرام. فالعبد يعني عنده مشكلة جامدة جدا، فهو لا يعلم مصالحه أو مصالح نفسه التي هي مصالحها، ولا رحمة عنده لها، فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه، فقد بخسها حظها وأضاع حقها وعطل مصالحها وباع نعيمها الباقي ولذتها الباقية الدائمة الكاملة بلذة فانية مشوبة بالنغص، وإنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام. وليس هذا يعني وليس هذا يعني بعجيب من شأنه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحم، فلو هدي ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن. ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل القلب الذي يصلح للهدى والرحمة، فهو الذي يؤتيها للعبد، كما قال عن عبده الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعبد محتاج أنه يأخذ بالأسباب ويعرض نفسه للرحمات، فهو لا يدري هل اختاره ربه أم لم يختاره، هل فوقه هل وفقه أم لم يوفقه، ولم يطلع على الغيب، ولكنه يعلم علم اليقين أن الأزمنة المباركة زي العشر الأوائل من ذي الحجة، وزي الحج والوقوف بعرفة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والوقوف بعد الفجر عند المشعر الحرام ورمي الجمار، أزمنة مباركة لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة. هذا معلوم للجميع، ولكن من يوفق إلى أن يأخذ الجائزة الكبرى في تلك الأيام المباركة بأن يصل إلى الله عز وجل ويحقق القرب بالظاهر والباطن والحال، ويمتثل قول الله عز وجل: من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع. هذه القضية الأساسية يا إخواني الكرام. قول زي ما تقول، ما خلاص معلوم بعلم اليقين عند الناس كلها إن دي أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها لا يعدله شيء. طيب، وفي نفس الوقت ألت العمل الصالح الحقيقية: ألا إن في الجسد مضغة معطلة، المسالك القلبية ممتلئة عن آخرها بغير الله عز وجل، جدران القلب ممتلئة بالصور، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وكلاب الشهوات تنبح ليلا ونهارا في القلب، وفي احتلال كامل لمداخل القلب ومخارجه ومسالكه وعروشه من الشياطين. طيب، هنوظف المسألة ازاي بقى؟ هنستفاد من الأيام المباركة ازاي يا أخي الكريم؟ فدي نقطة مهمة جدا، محتاجين الرحمة، محتاجين الهداية، كما قال ربنا جل وعلا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام، مما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليه فهذه من الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضر عنك. فمن رحمة الأب بوالده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريح فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، ربما يقتر عليك في المعيشة من خلال غلاء الأسعار أو من خلال الأمراض أو من خلال كذا أو فقد الولد والمال، وأنت تظن أن هذا إيه، وكأن ما يحدث ليس بكرامة، ليس بكرامة يا أخي الكريم، أن نظن ذلك أن هذا ليس بكرامة، أو أن العبد لماذا يحدث لي ذلك، والعبد يعيش في تسخط بالغ وهو لا يدري. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد السراء والدراء، وليس السراء فقط يا أخي الكريم، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. أيها الإخوة الكرام، ما فيش قلق يا إخواني. فالترقي في طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة يحتاج إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع، يحتاج إلى أن تجافي المضاجع، مجافاة المضاجع يا إخواني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. واضح نقطة. ومما رزقناهم ينفقون. طب هما الرزق بقى ده محدود أو غير محدود؟ مش دي القضية الأساسية. قد أفلح من أسلم، كما حدث في مسلم، ورزق كفافا وقنعه الله بما رزق. إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا، لازم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صبغة الله، لابد أن ندرك ذلك، لابد أن نعيه. المسألة ليست كلام أو ادعاءات، أسهل حاجة للدعاء، لكن مسألة غير كده خالص. ولهذا كان من رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، ولابد ألا ننسى أن تسليط أنواع البلاء على العبد رحمة من الله تحتاج إلى صبر، صبر على البلاء، صبر متصل وليس منقطع، صبر بالظاهر والباطن، يعني صبر بالظاهر والباطن والحال والامتثال. وهذه فرصة لتقوية الصبر في تلك العشر الأوائل من ذي الحجة يا إخواني الكرام. يعني اليوم كله والليلة كلها، يعني انت فاهم، انا عايزك تتخيل ان احنا في العشر الاوائل، اليوم باتنين، اليوم النهار يوم والليلة يوم كمان، بقى يومين اتنين. شوف بقى، اما انت تعد الانفاس والثواني جد بجد، عد الانفاس يا اخي الكريم والثواني، وكلها تلاقي ايه؟ ان الجو جميل جدا، جو القرب حلو، جو الإيمان جميل. يعني أنت هتروح فين قدام بقى غلاء الأسعار والأمراض والمشاكل؟ ولا مقارنة، ولا واحد على 100 مليار من الثانية. يعني بتلاقي نفسك أنت الزمن قدامك، أنت شايفه أكن الزمن إنسان قدامك. تخيل الزمن إنسان جميل ورؤوف ورحيم، والزمن قدامك من مش ناكد عليك، لا ده الزمن من جنودك. أما تحس في تلك الأيام المباركة يا أخي الكريم أن هذا الزمن من جنودك وليس ناكدا عليك، وهذا بفضل الله، إذا نمت يوقظك، وإذا قعدت يقومك، وإذا كسلت ينشطك، يعني وإذا غفلت يذكرك، وإذا كلت يصومك. يعني فشوف بقى، أنت ما كنت زمن، ومش زمن مش أي زمن، ده أفضل أيام الدنيا، ده زمن العشر الأوائل. يعني شكل الزمن ده كإنسان أفضل شكل وأفضل حال على مستوى العمر كله، أو على مستوى السنة كلها. من اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أيام الدنيا، ماذا قدمنا لتلك الأيام أيها الإخوة الكرام، أو كيف إن استفدنا من تلك الأيام، فعلناها إزاي يا أخي الكريم؟ فهو أعلم بمصلحتك، ولهذا ابتلاك وشرع لك الأيام العشر، وشرع لك الصبر، وشرع لك الشكر، وشرع لك الرضا قبل الشكر. يبقى صبر فرضا فشكر يا أخي الكريم. فابتلاك وامتحنك ومنعك من كثير من أغراضك وشهواتك، ده من رحمته بك أيها العبد الكريم. ولكن المشكلة أن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه، يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. لو تعرف بقى المآلات، النتيجة نتيجة الصبر، ونتيجة هذه البلايا والرزايا، وأشد الناس بلايا الأنبياء. وقد جاء في أثر إن المبتلى إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وفي أثر آخر إن الله إذا أحب عبد حماه الدنيا وطياتها وشهواتها كما يحمي أحدكم مريضه. فضل من ربنا، يعني ابتلاءه رحمة، رحمة بالعبد. صحيح لا يتمنى الابتلاء، ولكن هو يبتليك بشتى صنوف الابتلاءات حتى تصبر وترضى وتشكر، فيفتح لك الباب، باب القرب. وشرع لك الأيام المباركة، العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة، والوقوف عرفة، والمبيت بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج يا إخواني، والحلق والذبح يا إخواني الكرام. وبعدين ما يبدو منها بقى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، فمن تعجل وطواف الوداع اللي هي التحيات لله زي التحيات لله في الصلاة. إخواني احنا عايزين نستغل الأزمنة المباركة دي، وليس في القيل والقال والنكت والمجريات، كلام في المجريات في قيل وقال وكذا وكذا وكذا وكذا، وغزة ومش غزة وإسرائيل. ما قلناش لا، ادعي يعني، دل ما تتكلم ادعي الغزة، ادعي لإخواننا إخواننا في غزة. اللي نقدر عليه نعمله هنعمله في حدود الإمكانيات وفي حدود القدرات وفي حدود ما قدره الله عز وجل لنا في ذلك الموقف العصيب وتلك الأيام المباركة والليالي المباركة. فهذا من تمام رحمته به، ولا فهذا من تمام، لا من بخله عليه. كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. إخواني الكرام، فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي، بالأوامر والنواهي، ابتلاؤهم بالبلايا والرزايا، واضح؟ رحمة وحمية لا لحاجة منه إليهم، بل بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. إخواني، ومن رحمته أن غص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليه. يا سلام، لئلا يسكنوا إليه. شو بقى الواحد سكن إلى الدنيا؟ أنت متخيل سكن إلى الدنيا وجيه العشر الأوائل من ذي الحج، مش هيلتفت العشر الأوائل من ذي الحج،